قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال قوله سخطة بضم أوله وفتحه سخطة وسخطة، وأخرج بهذا من ارتد مكرها أو لا لسخط لدين الإسلام بل لرغبة في غيره كحظ النفساني كما وقع لعبيد الله بن جحش. يعني الضمير في قوله لدينه راجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هل يرتد أحد منهم سخطة لدين محمد كارها للإسلام؟ فهل يرتد أحدهم منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة، يعني صلح، والمراد به صلح الحديبية، ونحن في منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، يعني قدر أن يجعل وضع النبي صلى الله عليه وسلم في وضع محتمل، يحتمل أن يغدر ويحتمل أن لا يغدر، ولم يلتفت هرقل إلى هذا الاحتمال، فله ما بدا له إلى ذلك الوقت. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا، يعني كما في بدر، وننال منه، يعني كما في أحد. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال لترجمانه، للترجمان قل له سألتك عن نسبه، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وهذا فيه دليل على اختلاف طبقات الأنساب من أيام الجاهلية بل وعبر التاريخ، لقوله إن الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في الأنساب الرفيعة، معناه أن هناك أنساب دون ذلك، لكن هل يعاملون بعدم مناكحتهم؟ لا يعاملون بذلك، ولكن موجود يعني النظر في هذا في الكلام على الكفاءة، فلان كف كذا أو أصحاب كذا أكفى في كذا، يتكلمون في ذلك، ولا ينكر على من خالف تلك الكفاءات التي ذكروها. وأقرب مثال إلى عدم الالتفات إلى ذلك زينب بنت جحش، بنت جحش القرشية المخزومية الحسيبة النسيبة،